بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول الإمام الشرنبولاري رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: ويصح أداء ما وجب فيها، أي الأوقات الثلاثة. طبعا لا يزال الكلام حول الأوقات التي تكره فيها الصلاة كراهة تحريمية. فقال الشيخ، تكلمنا في الدرس السابع عن الأوقات، الثلاث أوقات التي لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها. الآن لو وجب علينا فرض أو واجب، وجبت علينا صلاة في وقت من هذه الأوقات الثلاثة، وجبت علينا صلاة أو نصف صلاة كسجد التلاوة في وقت من هذه الأوقات الثلاثة، هل يجوز أن نفعلها ولا يجوز؟ الجواب قال الشيخ: ويصح أداء ما وجب فيها، أي الأوقات الثلاثة، لكن مع الكراهة، يعني مع الكراهة التحريمية، في ظاهر الرواية، كجنازة حضرت وسجدة آية تليت فيها، يعني في هذا الوقت حضرت الجنازة في هذا الوقت في وقت من هذه الأوقات الثلاثة، وسجدة آية تليت فيها، يعني في وقت من هذه الأوقات الثلاثة. الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى في حاشيته على مراتب الفلاح نقل عن البحر، أنه نقل عن التحفة أنه قال: الأفضل أن يصلي على جنازة حضرت في تلك الأوقات ولا يؤخرها. يعني ولو ما قال الشيخ الآن: ويصح أداء ما وجب فيها مع الكراهة كجنازة حضرت، يعني يكره لنا أن نصلي صلاة الجنازة في وقت هذه الأوقات الثلاثة. فما فقال الشيخ، فنقل الشيخ في البحر عن التحفة أنه الأفضل أن تصلى هذه الجنازة التي حضرت في وقت من هذه الأوقات الثلاثة وأن لا تؤخر. لكن في الإيضاح والتبيين، بل في الإيضاح والتبيين كتاب آخر نقل عنه أن التأخير مكروه. يعني هذا الكلام أنه لو حضر صلاة الجنازة في وقت من هذه الأوقات الثلاثة يكره لنا أن نؤخرها. يعني إن كانت الصلاة، إن كان فعلها في هذا الوقت مكروه تحريما، فتأخيرها أشد كراهة. ليه اعتمد على ذلك، على هذا الكلام، على حديث جاء فيه ثلاث لا يؤخرن، ذكر منها الجنازة إذا حضرت. كذلك قال: وسجدة آية تليت فيها، وسجدة آية تليت فيها. كذلك نقل الشيخ الطحاوي رحمه الله عن صاحب البحر أنه قال: وظاهر التسوية، الفقهاء عندما ذكروا المثالين قالوا: كجنازة حضرت وسجدة آية تليت. فقال الشيخ البحار: ظاهر التسوية بين صلاة الجنازة وسجدة التلاوة أنه لو حضرت الجنازة في غير وقت المكروه فأخرها حتى صلى في الوقت المكروه فإنها لا تصح وتجب إعادتها. ليه؟ الكلام الذي ذكرناه في الدرس السابع: ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها. فهذه صلاة الجنازة الآن دخل، جاء حضرت قبل دخول هذا الوقت. فقال الشيخ رحمه الله: الظاهر أنه لو جاء أخرها حتى صلى في الوقت المكروه أنها لا تصح وتجب إعادتها. لكن يتابع الشيخ في البحر فيقول: لكن ذكر الاستجابي أن صلاة الجنازة تجوز مع الكراهة ولا يعيدها بخلاف سجدة التلاوة. يعني ما الذي دفع الشيخ في البحر أن يقول هذا الكلام؟ لأنهم بالاتفاق أنه لو وجبت عليه سجدة التلاوة قبل دخول وقت من هذه الأوقات الثلاثة أنه يكره تحريم أنه إن أخرها إلى وقت من هذه الأوقات الثلاثة لا يصح أداء سجدة التلاوة فيها. فهنا الشيخ لما قال أو الفقهاء لما قال ويصح أداء ما وجب في هذه الأوقات الثلاثة مع الكراهة كسجدة كجنازة الحضرات وسجدة آية تليت فيها، فذكر هذين المثالين مع بعض، فظاهر ذكرهما مع بعضهما أنهما يتساويان في الحكم من كل وجه. فكما أن سجدة التلاوة إذا وجبت علي قبل دخول وقت من هذه الأوقات لا يصح لي أن آتي بها بعد دخول وهذا وقت هذه الأوقات الثلاثة، كذلك الجنازة إذا حضرت قبل وقت من هذه الأوقات الثلاثة فأخرتها حتى حضر دخل وقت من هذه الأوقات الثلاثة لا يجوز لي أن أؤديها. هذا ما فهمه من الشيخ البحر. لكن بعد ذلك الشيخ البحر تابع فقال لكن ذكر الاستجابي أن صلاة الجنازة غير سجدة التلاوة. صلاة الجنازة لو حصلت جاءت حضرت قبل دخول وقت من هذه الأوقات الثلاثة ثم أخرناها حتى دخل وقت من هذه الأوقات الثلاثة تصح مع الكراهة. فقول الاستجابي يدل على وجود فرق بين سجدة التلاوة وبين جنازة الجنازة إذا حضرت. واضح الكلام؟ في سؤال؟ تفضل تفضل. نقرأ عبارة نعيد العبارة الأولية. ويصح أداء ما وجب فيها أي الأوقات الثلاثة لكن مع الكراهة في ظاهر الرواية كجنازة حضرة وسجدة آية تليت فيها ونافلة شرع فيها ونافلة شرع فيها أو نذر أن يصلي فيها فيقطع نذر أن يصلي في وقت من هذه الأوقات الثلاثة التي تكره الصلاة فيها وهي كما مر معنا في الدرس السابق عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع عند استوائها إلى أن تزول وعند اضطرارها إلى أن تغرب. فلو أنه نذر لأن شفى الله مريضي لأصلين ركعتين عند طلوع الشمس ماذا يفعل؟ قال يشرع فيها ثم يقطعها ويؤديها في وقت كامل. إيش يعني في وقت كامل؟ يعني في وقت لا تكره فيه الصلاة ويقضي في كامل. طبعا الظاهر لما قال الشيخنا فيقطع ويقضي الظاهر من كلامه أن القطع هنا واجب يعني يصلي ثم يجب عليه أن يقطع الصلاة ولا يتمها. ليه؟ لما قلنا القطع واجب؟ لأن الصلاة في هذا الوقت ما حكمها؟ مكروهة تحريميا والمكروه تحريما ماذا يقابله؟ الواجب. فإذا قال يقطع يعني يقطع وجوبا. ليه؟ لأن هذا الفعل مكروه تحريما. فإذا نذر أن يصلي في وقت الأوقات المكروهة نقول له اشرع في الصلاة ثم اقطعها واقض في كامل كي ينفذ صورة كي يكون عاملا بالنذر صورة لا حقيقة. يقطع الصلاة ويقضيها في وقت كامل. طبعا إذا قطع الصلاة يستأنفها من أولها كيف يبني؟ لا يصح أن يبني. استغفر الله وأتوب إليه. قال يقضي في كامل في ظاهر الرواية فإن مضى عليها صح يعني لو أنه تابع الصلاة ولم يقطعها ما الحكم؟ صح صلاته. قال كما صح عصر اليوم كما صح عصر اليوم بأدائه عند الغروب لبقاء سببه وهو الجزء المتصل به الأداء من الوقت مع الكراهة. يعني الشيخ قال كما صح عصر اليوم بأدائه عند الغروب. قلنا في الدرس السابق أن الأوقات الثلاثة التي تكره فيها الصلاة، قلنا منها عند اضطراب الشمس إلى أن تغرب، هل يصح له أن يصلي عصر يومه في هذا الوقت؟ قال يصح أن يصلي عصر يومه في هذا الوقت، أن يؤديه عند الغروب. ليه؟ قال لبقاء سبب صلاته العصر. ما هو سبب صلاة العصر؟ قال وهو الجزء المتصل به الأداء من الوقت. السبب ما قال أسبابها أوقاتها. طيب سبب الصلاة هو الجزء المتصل به الأداء من الوقت. وقت الصلاة صلاة العصر من صيرورة ظل كل شيء مثله أو مثليه إلى وقت الغروب. فقبل الغروب الآن، قبل الغروب شرع بالصلاة، فهذا الجزء الذي قبل الغروب اتصل به قولي الله أكبر بشروعي في الصلاة، فكان هذا هو سبب الصلاة. يعني قال لبقاء سببه. إذا كما صح عصر اليوم بأدائه عند الغروب لبقاء سببه، طبعا قال مع الكراهة، يعني يكره لي تحريما أن أؤدي صلاة العصر في هذا الوقت، يجب علي أن أؤديها مع الكراهة. ليه مع الكراهة؟ قال للتأخير المنهي عنه، لا لذات الوقت. نحن نهينا أن نؤخر الصلاة إلى آخر وقتها. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إيش يعني عن صلاتهم ساهون؟ جاء في تفسير الآية هو أن يؤخر الصلاة الأولى إلى قبيل دخول وقت الصلاة الثانية. فإذا الكراهة لأنه أتى بفعل منهي عنه وهو تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، وليست الكراهة لذات الوقت، لأن ذات الوقت عند غروب الشمس هو وقت كسائر الأوقات، إذا كان الوقت وقت الغروب وقتا كسائر الأوقات، لما قلتم يكره فيها النافلة كراهة التحريم، ولما قلتم لا يصح فيها شيء أداء شيء من الواجبات والفرائض التي وجبت في الذمة قبل وقتها؟ قلنا أول شيء للنهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. الشيء الثاني أن الصلاة في هذا الوقت تكون ناقصة. يعني أنا مثلا إذا أردت أن أقضي فرض الظهر في هذا الوقت وقت الغروب، صلاة الظهر وجبت علي كاملة، فإذا أردت أن أصليها في هذا الوقت وقت الغروب، وصحيح وقت كسائر الأوقات ولكنه وقت ناقص، كيف وقت كسائر الأوقات وهو وقت ناقص؟ نقول وقت ناقص لأن النقص يكون في أداء الأركان المستلزم فعلها فيه. تمام؟ النقص في أداء الأركان المستلزم فعلها فيه التشبه بعبادة الكفار. أنا عندما نصح على هذا الكلام الشيخ الطحطاوي في حاشيته، أنا عندما أؤدي صلاة الظهر قضاء في هذا الوقت، يعني في وقت غروب الشمس، تقع هذه الصلاة ناقصة. ليه؟ لأن أداء الأركان أركان الصلاة في هذا الفعل يستلزم أن تقع الصلاة مني ناقصة. ليه؟ لأن فعل الصلاة في هذا الوقت فيه مشابهة لفعل الكفار الذين يسجدون للشمس، فلما كان في مشابهة صورية وليس حقيقية، هذه المشابهة أحدثت خللا في أركان الصلاة، فتقع الصلاة ناقصة وقد وجبت علي كاملة. لذلك لا يصح أداء شيء أو قضاء، لا يصح قضاء شيء من الواجبات والفرائض التي وجبت في الذمة قبل دخول هذه الأوقات الثلاث. نرجع لنقطة العبارة. كما صح عصر اليوم بأدائه عند الغروب لبقاء سبب العصر، وهو الجزء المتصل به الأداء من الوقت مع الكراهة، التأخير المنهي عنه لا لذات الوقت، بخلاف عصر مضى لا يصح لي أن أصليه، العصر الأمس هل يجوز لي أن أصليه الآن في عصر اليوم في وقت غروب عصر اليوم؟ لا. ليه؟ لأنه وجب في ذمتي كاملا ولا يصح لي أن أؤديه ناقصا. وفهمنا النقص من أين يأتي؟ النقص يعتري الأركان التي تؤدى في هذا الوقت لأنها تشابه فعل عباد الشمس، فيعتريها الخلل بهذه المشابهة بسبب هذه المشابهة الصورية. قال بخلاف عصر مضى للزومه في الذمة يعني كاملا بخروج وقته، لما خرج وقته صار الآن كاملا في ذمتك فلا يؤدى في ناقص. أنا أريد منكم أن تفهموا معنى النقص، لأنه كما قال الشيخ هذا الوقت كغيره من الأوقات كغيره من الأوقات، ولكن النقص هو أمر طارئ، سببه أن عباد الشمس يعبدون الشمس في هذا الوقت، فينبغي نحن ألا نحدث عبادة في هذا الوقت كي لا تكون هناك مشابهة بيننا وبينه. نعم تفضل. طبعا أكيد نفس الكلام عند طلوع الشمس نفس الكلام، ما قال معنى لا يصح القضاء فيها، إلا أن عند الاستواء يعني تصور الشروع في الصلاة عند الاستواء أمر متعذر، أنه قلنا لكثير سابق أن وقت الاستواء وقت لطيف جدا يقدر يعني بثواني معدودة، ولكن لو أنا صليت قبل وقت الاستواء بدقيقة وأثناء صلاتي استوت الشمس ثم زالت بطلت صلاتي، وذكرنا هذا في الدرس السابق. فالكلام الذي نقوله قلناه الآن في مسألة الصلاة عند الغروب هو نفسه نقوله في مسألة الصلاة عند طلوع الشمس وعند استوائها، لا فرق بين ذلك. قال والأوقات الثلاثة المذكورة التي عند طلوع الشمس وعند استوائها إلى أن تزول وعند اصفرارها إلى أن تغرب يكره فيها النافلة كراهة تحريم. إذن قال أول شيء فيه قبل قليل يصح أداء ما وجب فيها. الآن النافلة فيها قال تكره فيها النافلة كراهة تحريم، فإذا قلنا تكره فيها النافلة كراهة تحريم فلو أن إنسانا شرع في نافلة فيها جاهلا نقول له يجب عليك أن تقطع هذه النافلة وأن تؤديها في كامل. ليه؟ لما يجب عليه أن يؤديها؟ ما معنى في الدرس السابق أنه إذا شرع بالنافلة فوجب عليه إتمامها، قبل الشروع كانت نافلة لما شرع فيها صارت واجبة في حقه وجب عليه أن يتمها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ولا تبطلوا أعمالكم، نهى الله عز وجل في القرآن المؤمنين أن يبطلوا أعمالهم. فإذا شرع في نافلة صارت واجبة يجب عليه أن يقطعها وبعد ذلك يتمها، عفوا يأتي بها يقضيها في وقت كامل. قال ولو كان لها سبب، ولو كان لهذه النافلة سبب وجب عليه أن يقطع. كيف كان لها سبب؟ كيف كان يتوضأ مثلا؟ نعم حتى صلاة عيد المسجد أملنا كل صلاة نافلة لها سبب يكره تحريما أن تصلى في هذه الأوقات الثلاثة. طبعا هذا تحصيل ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن النافلة التي لها سبب، عند النافلة نوعان، نافلة مطلقة بدون سبب هذه تكره عندنا وعنده في هذه الأوقات، أما النافلة التي لها سبب قسمها إلى قسمين، قال نافلة لها سبب متقدم عليها والنافلة لها سبب متأخر عليها يأتي بعدها. فالنافلة التي لها سبب متقدم عليها كالتحية المسجد، فكعتا تحية المسجد ما سببهما؟ دخول المسجد، فهنا الدخول سبق الركعتين، الدخول سبب تحية المسجد وهو متقدم عليها، يعني سابق لها. فإذا كان سبب النافلة متقدما عليها جاز أن يصلي النافلة بدون كراهة عند الشافعي. كذلك الوضوء، ركعتا الوضوء السبب متقدم، السبب هو الوضوء يصلي بعدها. صلاة الاستخارة، الصلاة أولا ثم الاستخارة بعد ذلك، فهنا السبب متأخر، يكره له أن يصلي النافلة في هذه الأوقات عند الشافعي. ليه؟ لأن السبب متأخر. فإذا أما عندنا مطلقا سواء كان السبب متقدما أو متأخرا تكره النافلة في هذه الأوقات الثلاثة كراهة تحريم. قال ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف، كالمنذور وركعتي الطواف. هل قد يقول قائل هل المنذور واجب؟ كيف قال يكره فيها النافلة كراهة التحريم وذكر قال ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف؟ كذلك ركعتي الطواف هما واجبتان، فكيف قال ذكرهما مثالين للنافلة التي يكره صلاتها في هذه الأوقات الثلاثة؟ الجواب نقول ذكر المنذور وركعتي الطواف، وإن كان كل منهما واجبا إلا أن كل منهما واجب لغيره وليس واجبا لذاته. إيش يعني واجب لغيره؟ الواجب لغيره وما يتوقف وجوبه على فعل العبد، الواجب لغيره هو ما يتوقف وجوبه على فعل العبد. يعني مثلا النذر قبل أن أنذر صلاة ركعتين، ما حكم هاتين ركعتين بالنسبة لي؟ نافلة، فلما نذرتهما صارتا واجبتين. طيب صيرورتهما واجبتين بفعل من؟ بفعل، لذلك قلنا هذا واجب لغيره. كذلك ركعتي الطواف، ركعتا الطواف كل هما واجبتان ووجوبهما بفعل العبد بسبب فعل العبد، لولا أني طفت حول الكعبة لما وجب علي أن أصلي ركعتين، فكانت ركعتا الطواف واجبتين بإيجاب العبد. أعيد وأكرر، الواجب كل من المنذور وركعتي الطواف واجب لغيره، وقلنا الواجب لغيره هو ما يتوقف وجوبه على فعل العبد، أو نقول الواجب لغيره هو الواجب بإيجاب العبد لا بإيجاب الشارع. هل الوتر واجب ولكن من الذي أوجبه؟ الشارع، فواجب لذاته، واجب لذاته. هذا الواجب لغيره ملحق بالنوافل، هذا الواجب لغيره ملحق بالنوافل. ليه؟ لأن وجوبه ثبت بعارض بعدما كان نافلا، بعدما كان نافلة، بعدما كان نفلا. واضح الكلام؟ لذلك الشيخ ذكرهما مثالين للنافلة للتنبيه على هذا الكلام. فلا تظن أن المنذور أنه واجب لا يكره كراهة التحريم أداؤه في هذه الأوقات الثلاثة. حتى على كونه واجبا مر معنا احنا قبل قليل ان الواجب لو نذر ان يصلي ركعتين في هذا الوقت يصلي ويقطع، يجب عليه ان يقطع ويقضي في كامل. على كل المنذور وركعتا الطواف كل منهما ما حكمه؟ حكمه حكم النفل، هو ملحق بالنفل، لذلك ذكرهما الشيخ. الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى قال في هذا الموضع في حاشيته، قال الظاهر أن الكراهة حاصلة بالنسبة لركعتي الطواف، الظاهر أن الكراهة حاصلة ولو فعل الطواف في ذلك الوقت المكروه. يعني أنا طفت الآن، طفت حول الكعبة عند اصفرار الشمس، وأنهيت الطواف قبل غروب الشمس، ما حكم صلاة الركعتين مكروه حتى ولو كان الطواف في وقت الاصفرار وقت الكراهة حصل؟ يكره لي أن أتنفس. ماذا أفعل؟ أؤخر صلاة ركعتي الطواف الواجبتين إلى ما بعد غروب الشمس. إذا والأوقات الثلاثة يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف وركعتي الوضوء وتحية المسجد والسنن الرواتب. السنن الرواتب يعني كأن يصلي مثلا سنة الفجر وقت طلوع الشمس، سنة الفجر يعني يقضيها، وهذا أظن على قول الإمام على قول الإمام محمد. الإمام محمد قال تقضى سنة الفجر، تقضى سنة الفجر بعد الفجر. أتيت للمسجد وجدت الإمام، أو استيقظت متأخرا ما معي الوقت لصلاة الفرض، صليت الفرض والسنة فقضاها بعد صلاة الفجر عند طلوع الشمس. الله. قال السنن الرواتب. على كل لا يظهر هذا الحكم بالنسبة للسنن الرواتب كما نص على ذلك الشيخ الطحطابي حيث قال ولا يظهر في غيرها، في غير سنة الفجر. ليه؟ لأن وقت الاستواء والغروب ليس فيه سنن رواتب، وإن كان الوقت قضاء فلا سنة له. يعني عندنا نحن لا تقضى النوافل، السنة لا تقضى، وسنة الفجر لا تقضى إلا مع الفجر، لا تقضى إلا مع الفجر، إلا على قول الإمام محمد تقضى بعد الفجر، تقضى بعد الفجر. أما لو أني الآن أصلي أي صلاة قضاء، أي صلاة الظهر مثلا، هل أقضي السنة القبلية والبعدية معها؟ لا أقضي. المغرب أقضيه، هل أقضي السنة البعدية؟ لا تقضى. السنة عندنا لا تقضى. لذلك هذه قوله الآن الشيخ والسنن الرواتب لا يتصور فيه إلا سنة الفجر أن تقضى وقت طلوع الشمس، لأنها هي السنة الوحيدة التي تقضى بقوتها، لأنها آكد من غيرها. قالوا في مكة، يعني أنه إيش يصلي نافلة في مكة في أي وقت كان، أي نافلة. وقال أبو يوسف لا تكره النافلة حال الاستواء يوم الجمعة، يوم الجمعة لا تكره النافلة وقت الاستواء، لأنه استثني، لأن وقت الاستواء يوم الجمعة استثني في حديث عقبة، في حديث عقبة. على كل قول أبو يوسف هذا مرجوح، قول أبو يوسف مرجوح، هو أنه لا تكره الصلاة وقت الاستواء يوم الجمعة، هذا القول مرجوح. قال ويكره التنفل، يكره التنفل، طبعا يعني مطلقا يكره التنفل بعد طلوع الفجر لأكثر من سنته. يكره التنفل كما قلت مطلقا، يعني إيش يعني مطلقا؟ يعني ولو كان لها سبب، مطلق النافل بعد طلوع الفجر بمجرد ما أذن الفجر يكره لك أن تصلي أي صلاة إلا سنة الفجر، حتى تحية المسجد. لو أنك صليت الفجر السنة، طلع الفجر عليك وأنت في بيتك، صليت سنة الفجر، صليت سنة الفجر ثم غادرت بيتك إلى المسجد، يكره لك أن تصلي تحية المسجد. إذا يكره التنفل مطلقا ولو كان النافلة لها سبب بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته، بأكثر من سنته. طبعا لما قال يكره التنفل بعد الفجر بأكثر من سنته، بأكثر من سنة الفجر، المراد أن النافلة هنا مكروهة إذا كانت قصدا، إذا قصد التنفل بعد طلوع الفجر. كيف يعني قصدا؟ أبين لك. لو صلى تطوعا في آخر الليل، في آخر الليل صلى نافلة، فلما صلى ركعة أول ركعة طلع الفجر، صلى ركعة قبل طلوع الفجر، هو في الركعة الثانية قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فماذا يفعل؟ يتم هذه الصلاة فالأفضل إتمامها، لأن وقوعه في التطوع بعد الفجر لا عن قصد، لا عن قصد، ولكن لا ينوبان عن سنة الفجر. هذا ما نص عليه الشيخ ابن عابدين، لا ينوبان عن سنة الفجر. إذا يتم هاتين ركعتين ولا تقعان عن سنة الفجر، بخلاف ما لو أنه تهجد في الليل، صلى ركعتين تهجد ثم تبين أن هاتين ركعتين ليستا في الليل وإنما هما بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر، ما الحكم؟ صحتا ونابتا عن السنة، ونابتا عن السنة، لأن أي صلاة الواحد يصليها بعد دخول الوقت هي سنة الوقت، سنة الوقت. فعندما طلع الفجر صليت ركعتين تقع هاتين عن إيش؟ عن سنة الفجر وإن لم أنوهما. أذن الظهر صليت أربع ركعات، هذه سنة الظهر القبلية وإن لم أنوها تقع عن سنة الظهر. إذن تقع هاتان الركعتان اللتان صلاهما وهو يظن أنهما تهجد ثم تبين أنه صلاهما بعد طلوع الفجر تقع عن سنة الفجر. كذلك لو نوى أربع ركعات قبل طلوع الفجر تهجد، فلما صلى الركعة الثانية قعد القعود ثم قام للثالثة فأذن الفجر فصلى الثالثة والرابعة، وقعت الثالثة والرابعة عن سنة الفجر، وقعت الثالثة والرابعة عن سنة الفجر. كذلك نص على هذا الكلام الشيخ ابن عابدين وقال وعليه الفتوى، وعليه الفتوى. لما قال عليه الفتوى أن ذكر الشيخ أقوال من العلماء من قال لا، لا تموت هاتان ركعتان عن سنة الفجر، فالفتوى كما قال الشيخ ابن عابدين على أنه تنوب هاتان ركعتان عن سنة الفجر، والله تعالى أعلم. قال ويبدأ التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته قبل أداء الفرض، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليبلغ شاهدكم غائبكم، ألا لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين، لا صلاة بعد الصبح يعني بعد طلوع الصبح بعد طلوع الفجر إلا سنة إلا ركعتين، وليكون جميع وليكون جميع الوقت مشغولا بالفرض حكما. يعني لما لا نصلي بعد دخول وقت الفجر بعد طلوع الفجر إلا سنة الفجر؟ قال ليكون الوقت كله مشغول بالفرض حكما. فأيهما أعظم؟ أن تكون طيلة الوقت وكأنك في فرض حكما، أو أن تصلي ركعتين نافلة؟ أن تكون كأنك في فرض حكما، الثواب في ذلك أكثر، لا سيما إذا كنت محبوسا لأداء الصلاة. قال وليكون جميع الوقت مشغولا بالفرض حكما، ولذا تخفف قراءة سنة الفجر، حتى قراءة القرآن في سنة الفجر مخففها. قال ويكره التنفل بعد صلاته أي فرض الصبح بعد فراضه بعد فرض الصبح كذلك كراها هنا تحريمية، كراها تحريمية طبعا، حتى ولو كانت سنة الفجر، حتى ولو كان على المعتمد يعني، حتى ولو كانت سنة الفجر سواء تركها بعذر أو بدون عذر تكره تحريما بعد صلاة الفجر. هذا عندنا، أما عند الشافعية لا مانع من فعلها. قال ويكره التنفل بعد صلاة فرض العصر، يكره التنفل بعد صلاة فرض العصر طبعا مرة في الدرس السابق، حتى ولو المجموعة في عرفة، حتى ولو المجموعة ما جمعنا الآن صلاة العصر مع الظهر، حتى في عرفة بعد صلاة العصر جمعناها، الآن صلينا الظهر وصلينا العصر في وقت الظهر، يعني وقت العصر لم يدخل بعد، فهل يصح لي أن أصلي؟ قال لا، صلاة العصر قد صليتها، وإن لم يدخل وقتها يكره تحريما لك أن تصلي. فربما يظهر بعض الناس أن صليت العصر في وقت الظهر في عرفة فيجوز لي أن أصلي، قال لا يكره لك أن تصلي، خلاص انتهى صليت العصر، لا نشتغل بالدعاء والاستغفار هو أولى لذلك، وليكون هذا الوقت كله من الظهر إلى الغروب كالمشغول في الفرض. قال يكره التمثل بعد صلاة العصر وإن لم تتغير الشمس، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، رواه الشيخان. والنهي بمعنى في غير الوقت، إذا الوقت هو تغيره من الأوقات، ولكن النهي لمعنى في غير الوقت، لمعنى غير لا علاقة له بالوقت، لمعنى آخر لا ارتباط له بالوقت. ما هو هذا المعنى؟ قال وهو جعل الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حكما، كما ذكرنا في صلاة الفجر. انتبه الآن عليه. قال والنهي عن الصلاة يعني بعد طلوع الفجر، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، بمعنى في غير الوقت، في بمعنى يعني لمعنى في غير الوقت، وهو جعل الوقت كالمشغول فيه لفرض الوقت حكما. أما بالنسبة للنهي عن الأوقات الثلاث السابقة فإنه لمعنى في الوقت، لمعنى في الوقت، وهو كون هذا الوقت منسوبا إلى الشيطان. أيوة، تطلع الشمس وتغرب الشمس بين قرني الشيطان، فلما كانت هذه الأوقات منسوبة إلى الشيطان فإنها تؤثر في الفرائض وتؤثر في النوافل، فكان النهي عن الصلاة في هذه الأوقات لمعنى في الوقت. هذا ما نص عليه كذلك الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى. قال وهو يعني الاشتغال بالفرض الحكمي أفضل من النفس الحقيقي، كون الوقت هذا مشغول بالفرض الحكمي من العصر إلى المغرب ومن الأذان الفجر إلى طلوع الشمس، كونه كالمشغول في الفرض حكمه أفضل وأعظم أجرا من النفل الحقيقي، واضح؟ فلا يظهر، أيوة، فلا يظهر في حق فرض يقضيه، فلا يظهر في حق فرض يقضيه. يعني ما هذا الكلام؟ إذا علمت، يقول الشيخ الطحاوي، إذا علمت أن الأولوية إنما هي بالنظر إلى النفل، الأولوية إنما هي بالنظر إلى النفل، فلا يظهر هذا المعنى، يعني كل الوقت هو مشغول بالفرض حكما، لا يظهر هذا المعنى في حق فرض يقضيه، لو أني الآن أردت أن أقضي بعد صلاة العصر، أن أقضي صلاة، هل يظهر هذا المعنى؟ لا يظهر هذا المعنى. وعليه لا يكره القضاء بعد صلاة الفجر، كما أنه لا يكره القضاء بعد صلاة العصر. إذا كان في عندي قضاء، طبعا لا يكره القضاء بعد صلاة العصر، هذا مشروط بأن يكون قبل اصفرار الشمس، قبل اصفرار الشمس، واضح؟ إذا لما قال الشيخ فلا يظهر في حق فرض يقضيه، وعليه نقول لا مانع من القضاء بعد صلاة الفجر، لو أردت أن أقضي فجرا آخر أو ظهرا أو عصرا، أي صلاة أقضي بعدها، نعم، ما في أي مشكلة. وكذلك بعد صلاة العصر لا مانع من القضاء، فلا يكره القضاء بعدهما. قال وهو المفاد بمفهوم المتن. إذا فهمنا شو معناه، فهمنا ما معنى قوله وهو أفضل من النفل الحقيقي فلا يظهر في حق فرض يقضيه، وأحقها بجمال هذه. قال ويكره التنفل قبل صلاة المغرب. يكره التنفل قبل صلاة المغرب. ليه؟ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين كل أذانين، بين كل أذانين صلاة إن شاء إلا المغرب. إلا المغرب. قال الخطابي يعني في قوله بين كل أذانين يعني الأذان والإقامة. لما سمى الأذان والإقامة أذانين؟ هذا من باب التغليب، هذا من باب التغليب. أو المراد المعنى اللغوي للأذان، المعنى اللغوي للأذان. المعنى اللغوي للأذان هو الإعلام، والإقامة فيها إعلام، فيكون بين كل أذانين. أراد بالأذان هنا المعنى اللغوي، أو نقوله من باب التغليب، غلب الأذان على الإقامة، يكون من باب التغليب. الله. الشيخ لما قال يكره التنفل قبل صلاة المغرب، قبل صلاة المغرب ذكر قال قولي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة إلى آخره. كذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصليهما. رواه أبو داود وسكت عنه. ما رأيت أحدا على عهد رسول الله يصليهما، يصلي ركعتين اللتين قبل المغرب. رواه أبو داود وسكت عنه. لذلك قال القاضي ابن عربي اختلف الصحابة في ذلك. إيش في ذلك؟ في ركعتين النافلة بين قبل صلاة المغرب. اختلف الصحابة في ذلك ولم يفعله أحد بعده. هذا كلام ينبغي أن تحفظوه وأن تفهموه وأن تعوه. أول شيء حديث ابن عمر رواه أبو داود وسكت عنه ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. جاء القاضي ابن عربي فماذا قال؟ اختلف الصحابة في هاتين ركعتين اللتين قبل المغرب، وبعد ذلك لم يفعله أحد بعدهم، لم يفعله أحد بعدهم. وفي هذا حجة قوية لأبي حنيفة على منع الركعتين والتنفل قبل المغرب. طبعا النافلة قبل المغرب سنة عند الشافعي، فإذا ما رأيت إنسان يصلي قبل المغرب سنة لا تنكر عليه، لا يصح أن تنكر عليه، لأنه هو يكون متمذهبا على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طبعا له أدلته في ذلك، له أدلته. الله. قال ويكره التنفل عند خروج الخطيب، عند خروج الخطيب من خلوته وظهوره. الأصل أن الخطيب له غرفة عند المنبر يكون جالس فيها، فإذا بمجرد ما رأى الخطيب قد خرج وصعد للمنبر، الآن تكره أي نافلة أو لم يكن موجودا في خلوته في غرفته، كان جالسا في المحراب، قام ليصعد إلى المنبر، الآن بمجرد ما قام تكره النافلة مطلقا. طيب السؤال الآن، لو شرع بالنافلة قبل خروج الإمام، قبل ظهور الإمام، ثم ظهر الإمام وخرج وصعد المنبر، ماذا يفعل؟ قال لا يقطعها. ليه؟ لأنه لم يقصد ذلك، بل يتمها ركعتين إن كانت نفلا، ويصلي أربعا إن كانت سنة الجمعة، أنه في هذه السنة إذا كان يصلي نافلة مطلقة يصلي ركعتين، إن كان يصلي الجمعة يتمها أربعا ولكن يخفف، يتمها أربعا ولكن يخفف. قال ويكره التنفل عند خروج الخطيب من خلوته وظهوره حتى يفرغ من الصلاة. إذا النافلة مكروهة ممنوعة إلى أن يخرج الخطيب، إلى أن ينتهي الخطيب من صلاة الجمعة. الله. أو لا نقول لا أو لا نقول من صلاة الجمعة، لأن هنا المقال وذكره النافلة عند خروج الخطيب سواء كان خطبة الجمعة أو خطبة عيد أو خطبة استسقاء أو خطبة نكاح، أي خطبة، أي خطبة فيها قال الله تعالى قال رسول الله خطبة دينية تكره النافلة أثناؤها، تكره النافلة أثناؤها. قال حتى يطلق الخطيب من الصلاة، هذا إذا كان بعد خطبته صلاة. أما إذا لم يكن بعد خطبته صلاة فلمجرد ما انتهى من الخطبة لك أن تصلي، واضح؟ إذا بيته التنفل عند خروج الخطيب مطلق الخطبة، خطبة جمعة أو غير جمعة، حتى يخرج الخطيب من الصلاة، يعني هذا إذا كان بعد الخطبة صلاة كما هو الحال في صلاة الجمعة. قال للنهي عنه، للنهي عنه، سواء فيه خطبة الجمعة والعيد والحج والنكاح والختم والكسوف والاستسقاء. واضح الكلام؟ بعض الناس يظن أن الكلام نكون جالسين في حفلة، مثلا حفلة نكاح، يقوم الخطيب ليخطب، تجد الناس يتكلمون فيما بينهم، لا يجوز، هذا حرام، تكلم محظورا، قراءة تحريمية، هذه الخطبة يكره تحريما إذا كانت النافلة، إذا كانت النافلة مكروهة تحريما أثناء هذه الخطبة. فمن باب الأولى أن يكون الكلام مكروها، وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس، يستوي في ذلك جميع أنواع الخطب، الخطب الدينية طبعا، خطبة قال الشيخ سواء في خطبة الجمعة والعيدين والحج والنكاح والختم. إيش الختم؟ يعني إنسان ختم القرآن، حفظه مثلا، ختم القرآن ففعل خطبة يخطب، أو يختمون كانوا يجلسون يختمون صحيح البخاري أو صحيح مسلم ثم يقوم الشيخ ويخطب، هذه الخطبة لها حرمة، لا كلام أثناءها ولا صلاة. والكسوف والاستسقاء، فعلة الكراهة في الجميع، علة الكراهة في الجميع تفويت الاستماع الواجب، هكذا قال الفقهاء، الاستماع واجب لهذه الخطب كلها، وهذا للأسف مما يغفل عنه كثيرون. ثم قال ويكره عند الإقامة، أظن بقي في 3 دقائق لأذان العشاء، نقصنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا وعفو عنا واقبلنا واحفظنا أسرار الفاتحة.